الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، في هذا اليوم 20 من شهر ربيع الأول كنا في الدرس السابق تكلمنا عن التكليف، عن تعريفه وعما يتعلق بالمحكوم فيه وهو الفعل، والمحكوم عليه وهو الفاعل، شروط التكليف وشروط المكلف وموانع التكليف. وذكر المؤلف مسألة شهيرة في الكتب الأصولية وهي التكليف بالمحال، هل يصح التكليف بالمحال أو لا؟ فقلنا أنه التكليف المحال إما أن تكون الاستحالة هنا ذاتية راجعة للذات، أو تكون لأمر خارج، يعني وقعت الاستحالة لكن ليس لذات الفعل وإنما لأمر خارج. فإذا كانت لأمر خارج فهنا يصح التكليف كإيمان أبي لهب، فيستحيل هنا أن يؤمن أبو لهب، ليس لذات أبي لهب أو لذات الإيمان، وإنما لأمر خارج وهو أن الله عز وجل لم يقدر له الإيمان. وأما ما يتعلق بالذات فهنا لا تكلف بما يستحيل لذاته. وهذه المسألة وإن لم يكن لها كثير فائدة في الكتب الأصولية، هي مما أثاره الأشاعرة كما قلنا بناء على تعظيمهم لصفة القدرة، نعم، والمشيئة. لذلك يعني هم أرادوا ألا يحدوا صفة المشيئة الإلهية، فقالوا أن الله عز وجل له المشيئة التامة في أن يأمر ويكلف بما يريد، بما يقدر عليه العبد وبما لا يقدر. لكنهم تجاوزوا وغلوا حتى أنقصوا من صفة الحكمة والعدل الإلهي. لكن هنا نستفيد فائدة، يعني مما يستثمره طالب العلم في هذا العصر والداعي المفكر حول هذه المسألة، سيكون كفايتين. الفائدة الأولى أنه إذا قررنا أن الشريعة لا تكلم بما يستحيل، فهنا نؤكد على مسألة سهولة الشريعة ويسرها، أنه كل ما يتعاد كل ما يستحيل فإن الشريعة هنا خففت ولم تحكم به. وهذا من تيسير الله على أمة محمد، ما ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الأمر الثاني وهو أهم، أنه كل ما أمرت به الشريعة فإنه يمكن فعله. لا يمكن هنا أن نقول الشريعة أمرت بشيء ثم يأتي من يقول أنه يستحيل أن نفعل هذا الشيء. قبل يومين كنت أتحدث مع بعض الدعاة عن مسألة ترك الدخان، وجاءت مسألة يعني استحالة الترك المباشر، يعني القطع المباشر، يعني المتعاطي الدخان يعني بكميات كبيرة، هل يمكن هنا أن يتركه دفعة واحدة أو لا؟ أولا، هل يترتب ضرر بدني عليه أو لا؟ يعني بعضهم يعني وقع في تجربة في هذا، قال إنه ما في ضرر. لكن جاءت مسألة القدرة على الترك، إذا قلنا إنه هذا حرام والشريعة كلفت بتركه، هل يمكن هنا أن نقول لا يستحيل مثلا؟ إذا هنا الشريعة إذا نصت على حكم شرعي سواء من جهة فعله أو من جهة تركه، فهنا نقطع بأنه يمكن فعله، يمكن فعله. فإذا ثبت لدينا بالأدلة النصية أو القطعية يعني من جهة الواقع أنه لا يمكن الفعل، فهنا نرفع عنه الحكم، الشرعي. طيب، تكلم عن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، ثم تكلم عن مسألة موانع التكليف. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه. قال لا من كآلة بحمل أو عذر بسكر وآكل بنجا. قال ومغمى عليه. توقفنا عند المغمى عليه وهذه من موانع التكليف. هل المغمى عليه مكلف أو ليس بمكلف؟ هنا قال أنه ليس بمكلف، ويظهر أنه فيه نوع خلط هنا فيما يتعلق بالتكليف. هل التكليف هنا المقصود به تكليف بالواجبات أو رفع الإثم؟ وهذا حتى تكليف المكره. إيه الآن يتكلم عن مسألتها المكره. قال وإكراه، لأنه قال وإكراه ويبيح يعني الإكراه ما قبح ابتداء. وقال الآن يكلف، هو مكلف، المكره مكلف. يظهر أنه نفس التكليف مغاير يعني في حالة دون حالة، يعني في مسألة الإثم يعني والعقوبة، إثم والعقوبة، ومسألة قضاء الفوائد، وأيضا في مسائل دون مسائل، مثل ما قلنا فيما يتعلق بالإكراه في حقوق الخالق وحقوق المخلوق وفي الأقوال والأفعال. لكن هو جماعة، هو جماعة. لنأتي مسألة المغمى عليه، هو الآن قرر أنه ليس بمكلف، مع أنه في المذهب أن المغمى عليه يجب عليه قضاء الفوائد. المغمى عليه يجب عليه قضاء الفوائد. العلماء اختلفوا هل يأخذ حكم النائم أو يأخذ حكم المجنون، أيهما أقرب؟ النائم أو المجنون؟ ليش جعلته يأخذ حكم النائم؟ لقصر المدة، هذا يمكن أقرب ما يكون. يشعر بمن يأتي الشعور، هل هو مؤثر؟ المجنون يشعر، لكن هو فقد لم يفقد التمييز. تمييز كيف؟ لو قام الحين هو واعي، لكن هو المشكلة انه عدم الإحساس، هو أقرب للماء من المجنون. ربما في بعض النوم الشديد يصير ما تقدر يعني يكون قريب من إغماء المغمى عليه. إذا نام خلاص ما لو تزين ما يصير. كلاهما لا يرى. كلاهما لا يرى. بينما المجنون يرى. المغمى عليه نام. لكن هل هذا الجامع مؤثر؟ العقل يعني. هو وقع تردد، يعني هل هو أقرب إلى المجنون أو أقرب إلى النائم؟ هو من جهة أقرب إلى المجنون، لأنه لو أوقظ لم يستيقظ، بينما النائم لو أوقظ استيقظ. وإذا كان وقع تردد، بعض المحققين الشيخ ابن عثيمين فرق بين أن يكون الإغماء بسببه كأن يتعاطى بنجا مثلا، بعض مثلا المستشفيات تكون به أوجاع شديدة، يعطونه منون يفقده الشعور، كل مغمى عليه من أجل أنه الجرح مثلا أن يلتئم مثلا حتى لا يكون عنده إحساس قوي يتألم من الجروح هذه. هذا بسببه. هذا لو جلس يومين ثلاثة أيام يقول هذا مكلف ويقضي في الفوائد، بينما الذي أغمي عليه ليس بسببه. الذي أغمي عليه ليس بسبب مثلا مثلا بسبب المرض مثلا أو بسبب مثلا حادث أو غير ذلك، فهذا يقول أنه غير مكلف. نشوف أن التفريق هذا الأحناف يقولون خمسة أوقات، بعضهم قال ست أوقات، فما زاد فيأخذ حكم المجنون. الشيخ ابن باز يقول ثلاثة أيام، إن ورد عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثا، فلما أفاق قال هل صليت؟ قالوا لا، فقام وصلى. لكن هذا فعل قد يعني يكون مرجوع للاحتياط. أن الشافعي المالكي والشافعي يرون أنه لا يقضي لو قصرت أو طالت. قصرت أو طالت حتى طول المدة يجلس الواحد ويقوم سنتين أي نعم إيه؟ شق القضاء إيه إيه إيه نعم. هو يعني القول يعني طرد مذهب الحنابلة صعب، والمغمى عليه مكلف مطلقا هنا ويلزم قضاء الفوائد، هذا فيه صعوبة، في صعوبة هذه. لكن يا شيخ تكليف المكره يعني رفع الإثم. ها؟ رفع الإثم. المكره. لا، في أشياء لا لا الإكراه لا يرفع الإثم، مثل الإكراه على القتل. ها؟ لا يرفع الإثم، هو مكلف. طيب قال ها ومغمى عليه. ونائم، النائم هنا جاء النص به الانتفاء العلم، هذا من شروط التكليف العلم، أو قد انتهى العلم منتفي في حق النائم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث عن نائم حتى يستيقظ. الشيخ منصوب كما رفع الأثام ها؟ إيه نعم مثلاً نعم في حال مثلاً فوات الواجبات. ونقول إن هنا يعني عرض هذه المسائل فقط كذا يكلف أو لا يكلف وبعض يعني فيها تفصيل. إيه نعم فيها تفصيل، فيها تفصيل الإجمال بهذه الطريقة ليس دقيقة. طيب قال وناس، والناس هنا أيضاً يعني هذه من موانع التكليف الآن نقوله من موانع التكليف. لماذا الناسها مانع نسيانها هنا مانع من موانع التكليف؟ هل الانتفاء؟ نعم انتفاء العلم، فهو غير مكلف حال النسيان، حال النسيان. فلو فعل محرما لم يأثر، لو ترك واجبا لم يأثر. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا عند ابن ماجه. وفي اللفظ المشهور في الكتب الأصولية وبعض الكتب الفقهية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وعموما الحديث هذا ليس صحيح، الحديث هذا ليس صحيح، لكنه النصوص العامة وقواعد الشريعة تؤكد في هذا. طيب ومخطئ، المخطئ هنا ضد ماذا؟ متعمد. نعم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب قال ومجنون، وهذا أيضا جاء النص به. قال وغير بالغ، وهذا أيضا جاء النص به. رواية عن أحمد أن المكلف أن المراهق مكلف بالصلاة، وأيضا رواية عنه أخرى أن ابن عشر مكلف بالصلاة، قال لأنه يعاقب. نعم يعاقب عليه، ولا يعاقب إلا على واجب. وأيضا عنه رواية أن المميز يكلف بالصوم، حديث عمرة في قصة صوم عاشورة وأمر أن نصوم الصبيان. لكن نعم الربيع، نعم الربيع، لكن هذا قال على جهة التمرين والتعويد. وللأصل هنا أن النص قال رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم. قال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. يعني هنا لسائل الناس يقول كيف الآن الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف ومع ذلك أنتم تقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وضمان ما أتلفه الصبي والمجنون إذا أتلفه. هنا يقال إن هذه الأحكام تتعلق بالأحكام الفقهية تتعلق بالحكم الوضعي وليس التكليفي بالحكم الوضعي وليس بالحكم التكليفي. إذن هي مربوطة بالفعل وليس بالفاعل, هي متعلقة بالفعل وليس بالفاعل. قال ولا معدوم حال عدمه, المعدوم هنا غير مكلف. وش هو الآن المعدوم؟ قال ولا معدوم حال عدمه نعم الذي لم يولد حال عدمه لا يؤمر بما قبل العدم, فلا يتوجه الخطاب إلى المعدوم, هذا بالإجماع لا يتوجه إليه الخطاب. قال ويعم الخطاب إذا كلف كغيره, كغيره يعني مثل الصبي الآن, الصبي لا يتوجه إليه الخطاب مثلا نقولها بالصلاة بالحج, فإذا كلف توجه إليه الخطاب. فكذلك المعدوم حال عدمه لا يتوجه إليه الخطاب, فإذا صار موجودا توجه إليه الخطاب. وهل يحتاج إلى خطاب جديد؟ هذه مسألة تثار في باب الأمر, هل يحتاج إلى أمر جديد؟ لا يحتاج إلى أمر جديد. قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلى, فكل من يبلغه القرآن فهو خطاب له. لكن هذه يثيرها أظن المعتزلة, بين المعتزلة والأشاعرة الخلاف, يعني هل يحتاج إلى خطاب جديد أو لا؟ يعني عندهم الآن إنه كلام الله عز وجل القديم ولا يتجدد وليس بحادث, يعني يقولون إنه الله عز وجل لا تحل فيها الحوادث, لأنه يعني لو كانت تحل فيها الحوادث لصار جسما, عندهم إن الله عز وجل ليس جسما فلذلك لا تحل فيها الحوادث. طيب القرآن, القرآن المعتزلة قالوا أنه مخلوق صار القرآن فلذلك منفصل عن الله سبحانه وتعالى, فممكن يخلق أمرا جديدا ويتوجه إلى هذا المعدوم إذا كان موجودا. ألا الأشاعرة قالوا لا, أنه القرآن من الله عز وجل وهو قديم فلا يتجدد. وما أظن له أثر, ما أظن له أثر, لكن هي تثار, هي في باب الأمر تثار هذه المسألة. لكن في مسألة يعني يحسن أن نربطها بمسائل فقهية, يحسن أن نربطها بهذه المسألة, مسألة خطاب المعدوم, الصلاة على الميت هل يشرع القضاء الصلاة على الميت مطلقا؟ هل يشرع لكل أحد أن يصلي على كل ميت؟ قضاء الصلاة على الأموات المذهب نعم, وقالوا هذا أطول ما ورد. أظن سعد بن عبادة جاء من سفر فعلم أن أمه قد ماتت بعد شهر, قدم بعد شهر فصلى عليها. ومما قيل لا التحلل غير منضبط غير ظاهر, لا غير, وتختلف الأراضي يعني قوة حرارة. بعضهم قال إذا كان موجودا فهو مخاطب, لأن لما يموت الميت المسلمون مخاطبون بالصلاة عليه, فإن كان معدوما حال الخطاب فلا يصلي عليه. لا يعني الإنسان موجود في حال الدفن وقت الصلاة عليه, هي موجود ليس معدوما. لو هو نطفة, لا نطفة معدوم, إيه معدوم ما له حكم, مكلف مكلف لا تأتي بعض المكلف، لكنه حتى غير المكلف استحب له أن يصلي، مخاطب، هو مخاطب على جهة الاستحباب أن يصلي. يعني ممكن نقول مميز، لكن دعونا نقول مثلا المعدوم والموجود، هذه يمكن هنا يحسن هنا نربطها بهذه المسألة، أنه إذا كان موجودا هنا نقول حال الخطاب، حال الأمر بالصلاة على هذا الميت، فهنا نقولها يشرع له أن يصلي عليه. يعني أنا المصلي إيه؟ خطاب المصلي إيه؟ نعم. أنا إيه؟ مصلى عليه لا لا خلاص الآن مات هذا. لو أن رجلا مات مولد المولود جديد، فهذا المولود لا يصلي عليه. إيه هذا معدوم، معدوم أثناء الأمر بالصلاة على هذا الميت. وقال الآن ولا معدوم حال عدمه. الآن المسلمون مكلفون بأن يصلوا على هذا الميت. الآن الخطاب التكليفي قلنا لا يتوجه إلى المعدوم، وإنما يتوجه إلى الموجود. فإذا سألنا سائل وقال أنه هذا يعني صاحب هذا القبر هل يشرع أن يصلي عليه أو لا، نقول هل أنت موجود أو معدوم حال الخطاب التكليفي بالصلاة الصلاة عليه. لما صار موجودا لا يتوجه الخطاب إليه بالصلاة على الميت، ولما كان معدوما لا، هو ليس متجدد الصلاة، الخطاب متجدد لهذا الميت. الآن أمر الناس لما إذا مات الإنسان يؤمر الناس هنا أن يصلوا عليه، أن يصلوا عليه. إشكال عمهم الخطاب إذا كله وين؟ هنا. إيه لا لا هو ترى دخل في الخطاب. لا لا لا لا أنا أقول هنا من تخريج على هذه المسألة، مسألة المعدوم، مسألة المعدوم هو بالإجماع أن المعدوم هنا إيه، وهذا يعم الخطاب إذا كلف، هذه في التكليفات المتعلقة به كالصلاة والزكاة، يعني أنه لا يلزم هنا أنه يأتي خطاب جديد هو له خاص به يقال له صل مثلا الصلوات أو كذا، هذا هو المقصود. يعني يمكن هنا أنه أقول يعني يختار في هذه المسألة الفقهية مسألة المعدوم والموجود، وبهذا نقطع على من مثلا يرى الآن مشروعية مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو على بكر أو عمر. فلقاء هو يبحث، يعني هذه مسألة تثار، يعني ما أدري عاد أن أحد من أهل العلم قال بذلك أو لا، لكنه بعض أهل العلم يؤكد على أنه لا تجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة ولا على صاحبيه، لأن الإنسان معدوم وقت الخطاب التكليفي بالصلاة عليه. في مسألة ثانية، مسألة الأضحية على الأموات، وش أبرز دليل يستدل به على مشروعية الأضحية عن الميت؟ قضية الوصية من وصل الوصية. لا هو الوصية إذا وصها إيه؟ إذا وصوا له مال وقال ها؟ من وصل أضحى عن أمته، كان بدري أضحى عن أمته، وكان من أمتي من هو معدوم. ميت ولا معدوم؟ ميت. طيب خلينا ميت. الميت هنا الأكثر ولا الأقل؟ الأقل. الأقل. إذن نقول هنا ثبت تبعا ولم يثبت، فليصح أن يقاس المستقل على التابع. يعني بنقول مثلا حمزة، يأتيك من يقول يعني هل خص من السلام بأضحية؟ ما خصهم بأضحية حمزة وخديجة. نأتي المسألة المعدوم أكثر ولا الأقل؟ أكثر وليس تبع. وأظن الإمام تيمية يستدل بهذا مسألة المعدوم، فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم عني وعما لم يضحي من أمتي. فإذا قلنا أن المعدوم يدخل في هذا الخطاب، إن المعدوم يدخل في هذا الخطاب، فهنا لأنه هنا يجوز هنا أن يضحى هنا عن على الميت، لأنه أكثر المعدوم أكثر من الموجود، المعدوم أكثر من الموجود، لكن الميت أقل من الحي. هو عما لم يضحي من أمتي، هنا يقينا دخل الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الموجودون، الموجودون الأحياء يقينا، يقينا، لكن بقينا في الأموات والمعدومين. الأموات قلنا هم قلة قلة، فلذلك نقول دخلوا تبعا. يأتي إلى المعدومين، معدومين أكثر. وعلى كل هو يعني استدل بهذا، استدل بهذا، يعني يحسن هنا ربط هذه المسألة، هذه المسألة الأصولية. طيب قال: ولا يجب على الله تعالى، ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا. لا يجب على الله عز وجل، نعم هذا الله عز وجل لا يجب على العبد، لا يعني المخلوق لا يجب على الخالق شيء، لا من جهة العقل هنا ولا من جهة الشر، إلا ما أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. إذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي حرمت هنا، نعم هذا حرمت يعني يقابل الإيجاب، قوله وجبت حبتي عند مالك المتحابين فيها أو المتزاورين فيها والمتبادرين فيها والمتجالسين فيها. فالله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه، أما المخلوق فلا يوجب عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى إن عذب الخلق فبعدله، وإن رحمهم وأكرمهم فبفضله وهم عبيده. هذه المسألة ينص عليها الأصوليون، لأن المعتزلة يظهرونها ويوجبون على الله فعل الأصلح، يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وما توقف الأمر عند هذا أنه فقط يجب وانتهى، فيأتون إلى الأحكام التي لا تظهر فيها المصلحة بناء على عقولهم وينفون عنها حكم الشرع. هذا ما يستثمره العقلانيون في هذا العصر، يعني هم امتداد هذه المعتزلة، فيأتون يقولون هذا الفعل مثلا لا يترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة، والله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح، إذن ليس هذا هو حكم الشرع. هذه الإشكالية. طيب شيخنا، ما يكون الإيجاب فيما يستطاع يعني معاقبة فعل الموجب؟ ما فهمت يعني كيف توجب على الله سبحانه وتعالى وأنت لا تستطيع عليه ولا تقدر عليه، ولا كيف توجب عليه شيء؟ يعني لو ما فعل الله سبحانه وتعالى هذا الواجب تسوي له؟ إيه لا، هو ما ليس هكذا يقررون، يعني من جهة العقل هم يقولون من جهة العقل أنه بناء على أن الله عز وجل الحكيم واللطيف، فبناء على هذا أنه يجب عليه. يعني مثلا تقول أنت الآن قلت أني أنا عادل وكذا، فبناء على هذا يجب عليك أنك تفعل كذا، أنت يعني بناء عليك يجب عليك أنك تفعل كذا وكذا. والله لا، لكن ليس جهة إجابة المخلوق. يعني مشكلة اللفظ مشكلة. هو أنا أقول لك له أثر هذه في مسألة النظر في الأحكام. يعني هم الآن أوجبوا على الله من جهة العقل هنا أن لا يفعل إلا الأصلح، فلذلك إذا لم تتقبل عقوله بعض الأحكام ولم تظهر فيها مصلحة، هنا نفوا عنه. وش تسبيبهم؟ قل لا، هذا غير مقبول. ليش؟ لأن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح. وهي سوء عبارة، سوء أدب. نعم، من قال يجب على الله عز وجل أن يدخل الجنة من أطاعه، يجب على الله أن يدخل النار من عصاه، يجب على الله كذا، يجب سوء أدب. بهذا نكون قد انتهينا من ربع الكتاب، انتهينا من المقدمات ومن الحكم الشرعي، وندخل في الأدلة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مختلفة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. باب الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. والكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين المفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. والكتابة كلام الحقيقة، ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما يشاء ويحكم. وفي بعض آية إعجاز، ويتفاضل وتوابه ويتفاوت إعجازه، والبسملة منه لا من الفاتحة، ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، وبعضها من النمل، والسبع متواترة، ومصحف عثمان رضي الله تعالى عن أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، وغير متواتر وهو ما خالفه، ليس بقرآن فلا تصح به، وما صح منه حجة وتكره قراءته، وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى، وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل، وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف، والوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم، ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة. طيب، الآن والآن انتقل إلى الموضوع الثاني وهو الأدلة، وهم ما يتعلق بأصول الفقه. هو الذي سمي لأجل أصول الفقه، مر معنا أنه أن الأصول مقصود بها الأدلة، أصول الفقه يعني أدلة الفقه. قال: الكتاب هو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن كتاب الله عز وجل، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. هذه أشهر الأدلة الأصولية التي يعتمد عليها في تقرير الأحكام الشرعية. الكتاب هو الأصل، والسنة مخبرة عن وهي مخبرة عن حكم الله عز وجل، قد تكون مبينة للكتاب، قد تكون مؤكدة، وقد تكون زائدة، تأتي بحكم زائد. والإجماع هو مستند إليهما، الإجماع لا بد أن يستند على دليل، وإلا كان اتباعا للمخلوق، لكن إجماعهم يدل على وجود دليل من كتاب أو سنة. والقياس وهو مستنبط من الثلاثة، يعني القياس على الإجماع أو على السنة أو على الكتاب. وقع خلاف من جهة الترتيب الأصولي فيما يتعلق بالقياس، هل يدخل في الأدلة أو في الدلالات؟ الغزالي وعلى منواله من قدامة أدرجوه في الدلالات، وآخر الدلالات واللي قبل الاجتهاد، قبل التعارض الترجيح والاجتهاد، باب القياس. وهنا في باب الأدلة، فالذي وضعه في باب الأدلة رأى أنه دليل، ولذلك إذا قرر حكم شرعي قال: ما الدليل على هذا؟ فيؤتى بالقياس. الذي وضعه في باب الدلالات قال أنه معقول النص، النص له ثلاث دلالات: منطوقه اللي يدخل فيها المنطوق، يدخل فيها النص والظاهر والعام والخاص، والاقتضاء، نعم، والاقتضاء ودلالة الإشارة واللزوم، هذا مفهومه ومعقوله. معقوله، يقول أن القياس معقول النص، إذن عندنا منطوق النص ومفهوم النص ومعقول معقول النص. استدل الرازي على هذه الأدلة بآية واحدة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الكتاب والسنة وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه تقرر الإجماع والقياس. كيف؟ لما قياس هذا ردنا إلى كتاب الله أصلا استدلنا، يعني ما تجمع قياس عندنا. جيد. إذن هنا أين في باب القياس؟ هنا نرد إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله. والإجماع استند إلى كذلك إلى دليل كتاب الله. وين دلالة الإجماع؟ فإن تنازعت. أيوة. كان إذا لم تتنازع مفهوم مخالف. أي نعم. إذا لم تتنازعوا فلا يلزمكم أن تبحثوا عن دليل كتاب أو سنة أو قياس. فإن تنازعتم. هذا استدل به ابن تيمية على الاحتجاج بالإجماع. ذكر تقريبا 20 دليل على حجية الإجماع، ومن هذا الدليل: فإن تنازعتم في شيء، يعني إذا لم تتنازعوا وأجمعتم فهو حكم الله. الأدلة تنقسم باعتبارات متعددة. من جهة الذات تنقسم إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. إذا قلنا عقلية ليست محضة، عقلية محضة، ولكن العقل هنا له أثر مثل القياس والمصلحة. وأيضا من جهة تنقسم من جهة الأصل إلى أصلية وتابعة. أصلية وتابعة، فالكتاب والسنة دليلان أصليان، والأدلة التي بعدهما تابعة لهما. ومن جهة الاتفاق إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. طيب، أول الأدلة قال: باب الكتاب القرآن. الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم. يا قومنا وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم مدرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، عبر مرة بالقرآن ومرة بالكتاب على مدلول واحد. مترادف، ممكن نقول هنا أنه مترادفان. وهو تعبير الغلبة. الكتاب. الكتاب. إيه نعم. كتاب سيبويه. إذا قيل الكتاب حكم الغلبة هنا. خلاص، إذا قيل الكتاب فيعرف مثلا بالنحو. إيه نعم. والكتاب هو الحجة على الخلق. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه. كل من بلغه القرآن فقد أنذر به وقامت الحجة عليه، إذا كان عالما بمعناه. والشافعي ليست تنزل بأحد النازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وليس معنى هذا أنه القرآن هنا شامل لكل التفاصيل، ولكن هو يأتي بالقواعد العامة، أو يأمر بأن يعتمد على دليل آخر، مثل الأمر: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجهة الشمول هنا والكمال من هذا الوجه، أنه القرآن إما أن يصرح بالحكم، أو يأتي بقاعدة عامة وحل لكم ما وراء ذلكم، أو أن يوجه بالاعتماد على دليل آخر. هذه جهة الشمول والكمال. طيب قال وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته. كلام منزل نضيف عبارة هنا كلام الله. أي كلام الله أيضا بعد لا لا الآن هذا مع الأشاعرة ما عنده مشكلة في التعريف حتى لو قلنا كلام الله حقيقة إذن يخرج الكلام النفسي كلام الله ها حقيقة كلام الله حقيقة ها منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيخرج الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل. قال معجز بنفسه معجز بنفسه يخرج القدس والسنة فالله عز وجل لم يتحدى الناس بهما. والإعجاز هنا هل هو من جهة المفردات أو من جهة التراكيب الألفاظ؟ تراكيب لأن المفردات موجودة في كلام العرب القرآن لم يأتي بجديد من جهة المفردات كل المفردات الموجودة فيه قد تكلم بالعرب لكن الإعجاز جاء من جهة النظم والتراكيب والصياغة. قال معجز بنفسه إذا خرج القدس والسنة. قال متعبد بتلاوته قالوا يخرج اللفظ المنسوخ فهذا اللفظ المنسوخ نعم غير متعبد حتى لو كان الحكم باقيا. شيخنا الإعجاز باللفظ ولا بالمعنى ولا كلاهما؟ وبعضهم قال يتناول اللفظ والمعنى تناول اللفظ والمعنى بعضهم قال لا يتناول اللفظ لأن الله عز وجل قال قل فأتوا بعشر سور مفتريات حتى أي معنى جيبوا. إذا ليس التعجيز بالمعنى وإنما بعضهم قال باللفظ يكفي هنا أن تأتي بكلام منظوم كنظم هذا القرآن. ما قال إنه الإعجاز فيه هو صد الله عز وجل الناس عن محاولة إخراج مثله منعهم ولا هو بنفسه غير معجز؟ هذا يقول الإمام أحمد إنه كفر قال بهذا هو معجز بنفسه وليس أن الله عز وجل منعهم عن أن لأنه بحكم الواقع هنا أرى أن الناس يحاولون ولا يستطيعون. طيب قال والكلام أتكلم عن المسألة هذه في الشرح تقريبا استوعب 100 صفحة عن هذه المسألة تبعا للمرداوي. المرداوي أيضا توسع كثيرا مسألة الكلام حقيقة الكلام وهي مسألة في باب العقيدة وهي من أضخم المسائل والتي قيل أنه سموا علماء الكلام لأجل هذه المسألة. قال بعض منهم سموا علماء الكلام لأجل هذه المسألة الكلام الله عز وجل من الكلام عن كلام الله عز وجل في تقريبا 9 أقوال في هذه المسألة ذكر في الشرح تقريبا الشرح وش كلام لا لا لا لا وأورد كلام من تيمية كلام ابن محمد لا هي من المسائل المتقدمة. الحنابلة إذا كان الإمام أحمد نص عليها المسألة المتقدمة هي نعم يلتزمون بكلام الإمام أحمد لكن في مسائل جاءت بعد الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد مجمل فيأتي هنا من يأتي القاضي ويعله على رأسه القاضي ويعله الذي يعني تصرف حنابلة جدا هو من بداية تقريبا القاضي أبي يعلى وتأثر بالأشاعرة ثم جاء بعدهم من أخذ على منواله. لكن كلام الإمام أحمد صريح في هذا قال والكلام حقيقة حقيقة من جهة الحقيقة الأصوات والحروف إذن له معنى حقيقي وله معنى مجاز. المعنى الحقيقي للكلام هو الأصوات والحروف. قال وإن سمي به المعنى النفسي فمجاز إذا أطلق على الكلام المعنى النفسي يعني القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس دون الصوت، دون الصوت. قال فمجاز. أشهر المذاهب في هذا ثلاثة، مذهب أهل السنة وجماعة الله عز وجل يتكلم حقيقة بحرف وصوت متى شاء، بصوت بصوت نعم بصوت مسموع متى شاء، وأن الكلام قديم نوع حادث الأحاد يعني متجدد، وصفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية الله عز وجل يوصف، نعم يوصف بأنه متكلم، وصفة فعلية أنه يتكلم متى شاء. ولا المذهب الثاني مذهب المعتزلة هو أن الكلام مخلوق مباين، مباين لله عز وجل، ومن هنا جاء مسألة خلق القرآن، خلق القرآن. المذهب الثالث هو المذهب الذي اضطرب، والذي بدأه يقولون عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تبعه الأشعري على هذا. الأشعري يعني أخذ من مذهب الإمام أحمد يأخذ به، لكن هو متأثر بأصول المعتزلة، متأثر بأصول المعتزلة، ويحاول هنا أن يأتم بالإمام أحمد. فابتدعوا مسألة الكلام النفسي، الكلام النفسي، قالوا إنه هذا كلام كلام نفسي، لأنهم يقولون لو أثبتنا الكلام الحقيقي ونترتبت عليه إشكالات، فإن الكلام يعني لا يكون الإنسان متكلما إلا إذا كان له شفتان ولسان، وهذه الأشياء إنما تثبت بالأجسام، وهم عندهم النون، الله عز وجل ليس بجسم. يرد على هذا بأمور، بأمور هم يثبتونها في أشياء أخرى، يعني مثلا تسبيح الحصى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام قال إني لا أعرف حجرا من مكة إذا مررت عليه سلم عليه. هل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، وغير ذلك من الأشياء التي تتكلم من دون وجود، من دون شفتين ولسان، هذا من جهة الواقع، من جهة الواقع الآن. فكي يعني إذا الله عز وجل أوجد قدرة في هذا في هذا في هذا الحجر أن يتكلم من دون هذه الأشياء، فالله عز وجل قادر على أن يكون هو متكلم يعني من دون هذه الأشياء، لكن نحن هنا لا نثبت ولا ننفي، أنه لم يأتي شيء يثبت ولم يأتي شيء ينفي. فما ما يلزم هنا، ما يلزم أنه لا يوجد كلام إلا إذا وجد لسان، هذا بحكم الواقع. وهو مشكليتهم أنهم لا، هو ليش هم نفوا شبه قبل النفي، قبل التعطيل تشبيه، كيف شبه الخالق بالمخلوق وبعد في بنوع واحد من المخلوقات ولد أمامه الإنسان، فشبهوه بالمخلوق وقالوا أن المخلوق لا يمكن يتكلم إلا بلسان شفتين، ثم عطلوا. فكل مشبه معطل، نعم، وفي البداية معطل. طيب التمسوا بعض النصوص استشهدوا بها على إثبات الكلام النفسي في آية ويقولون في أنفسهم، قال هنا أثبت القول، والقول كلام، قالوا الله عز وجل قال ويقولون في أنفسهم. وأيضا في قول عمر رضي الله عنه في البخاري لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الخلاف حول الإمارة والإمامة، قال فزورت كلاما في نفسي. أهل السنة يقولون وقال هنا هذا مجاز، هذا مجاز، والمجاز لا ينتقل إليه إلا بدليل، والدليل هنا التقييد. ما قال في نفسي لفهم أنه يتكلم، نعم، لو قال ويقولون هنا كان ظاهر هذا القول، لكنه هنا ورد مقيدا، ورد مقيدا. نقول هنا هات والتقييد في النصوص التي أثبتت الكلام لله سبحانه، لله سبحانه وتعالى. ويستدلون ببيت واحد ينسبونه للأخطر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا رد عليه ابن القيم، وقبله أيضا من قدامه. يعني أولا يقول ابن قدامة أنه أني سألت الخشاب وهم من علماء اللغة فقال أنه لا يوجد هذا في ديوانه. الأمر الثاني أنه هذا مذهب، يقول ابن قدامة هذا مذهب نصراني، يعني هذا كيف تقدمون كلام الله عز وجل على كلام هذا النصراني. الأمر الثالث أنه في بعض الروايات إن البيان لفي الفؤاد، ما قال إن الكلام لفي الفؤاد. فابن القيم أظنه قال أنه هذا مستقى من عقيدة النصارى أصلا، من عقيدة النصارى. يعني ليس من لسان العربي الفطري متأثر. وأيضا شو اسمه ابن القيم أظنه ذكر أنه مختلف في الاحتجاج بشعر الأخطر النصراني. لكن لو صح يا شيخ، لو صح البيت هذا الأخطر كيف يكون دليل؟ يعني يستدل بشعر العرب على إثبات عروبية الكلمة من حاجة منها. أما هذا يعني كان يقول رأي الأخطر، ملزمين نأخذ برأي مجرد ما ذكره في بيت شعر، عشان يصير هذا حقيقة لغوية. إيه إنه الكلام يطلق على المعنى القائم النفس عند العرب، إن الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس. لا في احتجاج بيئة الأخطر لغة أظنه، أظنه والله أعلم في مسألة احتجاج بشعره. ابن تيمية يقصده يعني؟ ابن تيمية يقصد البيت هذا قال أبو حنيفة بدل الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. إيه يمكن، نعم. وبيته الثاني اللي استوى بشكل ما يرى ليوسف استوى هذه ما أظن هذا بيت، هذه يقول لا يعرف قائله. ينسب ما أدري، وأنه يقول لا يعرف قائله. على كل هنا من استدل بقول الله عز وجل هذا، ويقولون في أمسنا هنا نقول أنه جاء مقيد، جاء نعم جاء مقيد. وأنه أما النصوص على إثبات الكلام أن الكلام هو ما خرج، يعني هو هو هو هو المسموع، هو الصوت المسموع بالحروف، هذا كثير جدا. ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومهم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هنا هذا الوحي هو وأشار إليهم التسبيح والأشياء هذه عن طريق الإشارة. فلو كان وهو معنى القائم بالنفس، فلو كان المعنى القائم بالنفس كلاما لما نعم لكان مخالفا لنفي الكلام عنه. أما قوله إلا رمزا، كلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فهذه يقال عنه أنه إلا هنا ليس الاستثنائية وإنما بمعنى لكن. لكن طيب، قال والكتابة كلام حقيقة، والكتابة كلام حقيقة، يعني الكاتب كالمتكلم. يعني الآن الكتابة، يعني هل الآن ما هو مكتوب من الصحف، هل نقول أنه كلام الله عز وجل أو لا؟ نعم قال هذا كلام الله عز وجل حقيقة. وعلى هذا جاءت مسألة ما يكتبه الإنسان، هل هو كلامه حقيقة أو مجازا؟ أشهر مسألة الطلاق، كتابة الطلاق هل هو حقيقة أو مجاز؟ إذا أرسل بالواتس مثلا الطلاق، إذا قلنا أنه حقيقة، يقولنا حقيقة، هل نرجع إلى نيته؟ هل نرجع إلى عمده؟ ثلاثة أجدهن جد وهزلهن جد. هل إذا كان كناية هنا نرجع إلى إذن هنا إذا كان حقيقة فهو صريح صريح هنا. وهذا ما عليه المذهب أنه الكتابة كالكلام. ولذلك قاعدة الفقهاء قاعدة أن الكتاب كالخطاب، قالوا الكتاب كالخطاب. على هذا إذا سلم عليك واحد بالواتس يجب عليك رد السلام. فالكتاب كالخطاب يجب على الورجية لازم صار محادثة يجب على الورجية هو الكتاب كالخطاب. إيه الخطاب واجب على الورجية. طيب إذا يعني ليش فرطت ما دام وصلك السلام كتابة لك هل وصوله بدخول محادثة ولا بمجرد مشاهدة على التفصيل لكن العقب العارض هنا لكن النقط فقط أن يقولوا عليكم السلام ما أن يكفي إيه؟ هل يكفي هل ترد بنفسك بقلبك على من سلم عليك بصوتين هل يجزي من أسمعك صوته هل يجب عليك أن تسمعه صوتك أو إذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ردوها. طيب قال ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما يشاء ويحكم. الحنابلة متأخرون يعني كثير منهم عنده نوع اضطراب في تقرير المعتقد، يعني مرة يوافقون الأشاعرة ومرة يخالفونهم، هيك لا يصدق عليهم نقول أنهم أشاعرة لا يصدق عليهم، لكن عندهم حنابلة يعني في هذا المشروع. شوف الآن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة ويخالف الأشاعرة خالف الأشاعرة ومن قدامه شدد ولو كلمات غليظة، مع أنه متسامح في الفروع في حكاية الخلاف الفروع في المغني، يعني كتاب من أجود كتب الخلاف كتاب المغني في حكاية الأقوال والتماس الأدلة للمخالفين، لكن في مسائل المعتقد وغليظ العبارة، بل يعني أنا أقول أنه أغلظ من الإمام تيمية يعني في العبارة، شدد في هذا حتى في في في في الروضة يقصد الغزالي أظن في هذه المسألة. في الأمر النفسي لما تكلم في باب الأمر في الأمر النفسي يعني يغلظ العبارة. فهنا لا يصح أن نقول أنهم أشاعرة، لكن قد يكون عندهم نوع اشتباه مرة، يعني بعضهم يفوض في بعض المسائل والنقل لا لا في التقرير في باب المعتقد بعضهم يعني كتب في باب المعتقد من الحنابلة المتأخرين. طيب قال ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما يحكم بما يشاء ويحكم. طيب قال وفي بعض آية إعجاز الإعجاز جاء على مراتب، جاء الإعجاز بالقرآن وجاء بسورة وجاء بعشر آيات. هل جاء بآية ثم عاد ببعض آية؟ ليأتوا بحديث مثله. هل يصح أن نستدل بهذه الآية على وقوع الإعجاز على آية أو بعض آية؟ ليس ما لا يظهر هنا. جاء ثلاث آيات صح؟ جاء ثلاث آيات عشر آيات على قومه باتوا بسورة وأقل سورة ثلاث آيات من الكوثر. لا هنا قال سورة سورة مكتملة مكتملة نعم نعم يعني مثلا ثم نظر هذه آية ثم نظر هل يتأتى الإعجاز بها ثم نظر ما يتأتى الإعجاز بها بهذه الآية. بعضهم قال وفي بعض آية إعجاز إذا كانت هذا البعض معجز. يعني مثل بعض آية الدين مثلا، بعض آية آية الدين، لكن التي ليس فيها إعجاز فلا يتحقق. قال على الآيات فيها إعجاز، بعض الآيات هنا قال وفي بعض آية، يعني يصدق على أي آية قد يعني يريد أن يكتب وفي بعض آيه إعجاز من وضعة النقطتين، مع أنه المحقق عندي ما ذكر شيء. وفي يعني بعض الآيات وليس كلها، وفي بعض آيه ما يظهرون. وش قال جابر؟ ضيعت المكان. ها وفي بعض الآية. طيب قال ويتفاضل، نفس القرآن ها يتفاضل، كلام الله عز وجل ها يتفاضل. من قال وثوابه ويتفاوت إعجازه. إذن هنا التفاضل في ثلاثة أشياء، من جهة موضوعه، من جهة موضوعه يعني المتكلم فيه، ومن جهة الثواب، ومن جهة الإعجاز. أما من جهة الموضوع فهذا ظاهر، والنصوص مؤكدة. أي آية معك من كتاب الله أعظم، حديث أبي، و أتعلم أي سورة أعظم من كتاب الله؟ حديث أبي سعيد المعلى، الحمد لله رب العالمين، أي آية. وفي الثواب بعضه أعظم من بعض، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، غير ذلك من النصوص. كما أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل، فكذلك كلامه يتفاضل. رحمتي سبقت، رحمتي سبقت غضبي. ويتفاوت إعجازه، فبعضه أظهر في البلاغة من بعض، وهذا أكد علماء اللغة. وهذا يظهر في السورة التي نزلت في مكة، لأنه قصد بها التحدي والإعجاز، وهذا ظاهر هنا حتى تلاحظ يعني قصر الآية والسجع الذي فيها، هي يعني ظاهر الإعجاز فيها السورة التي نزلت في مكة. إذن التفاضل من ثلاث جهات. طيب قال والبسملة شكلها في ها؟ هو ب 100 صفحة هي النقاش، لا أبي وفي بعض آية إعجاز، وقال بعض المحققين القرآن كله معجز، لكن منهم ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، ومنهم ما إعجازه مع الانضمام إليه. والله هو قوي سبحانه وتعالى، فأتوا بسورة من مثله أن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه. لا أنت تكلم عن آية، وفي بعض آية، الإعجاز إيه بعض يعني جزء من آية. هنا قال في شرح التحليل الله أنه أراد النبي الإعجاز، وإلا فلا نقول بمثل قوله تعالى ثم نظر ونحوها أن في بعضها إعجازا. إيه نعم، إذن هو يقصد جزء من الآية. نعم جزء من الآية. طيب هو الآن تكلم عن مسائل في الحقيقة هي مسائل لا ليست مسائل أصولية، هي نعم مسائل جزئية. وش يميز القاعدة الأصولية عن المسألة الفقهية أو غيرها؟ القاعدة الأصولية عامة، قضية كلية ترد إليها الجزئيات. لكن مثلا مسألة القراءة بالشاذ، القراءة في الصلاة بالشاذ، هذه مسألة جزئية، هذه مسألة فقهية. البسملة هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ ولذلك يظهر لي أنه ما في إلا مسألة واحدة، القراءة الشاذة، هل هي حجة أو ليست حجة؟ هذه تقرر كقاعدة، القراءة الشاذة هل هي حجة أو ليس بحجة. أما باقي هذه المسائل مشكلة التشابه شيخنا، التشابك هذا يعني إذا لا يعني بعض المسائل واضحة أنها مسائل فقهية أو متعلق بالتفسير، يعني المسألة تتعلق بآية لوحدها خلاص ما لها أثر. طيب قال والبسملة منه يعني من القرآن، وهذا عند أكثر العلماء خلافا لمالك ومن جرير، قالوا أنها ليست قرآنا البسملة، فهي كالاستعاذة يقولون ليست قرآنا. قال لا من الفاتحة، لا من الفاتحة. أولا يحرم حل النزاع فيها، فيقال أنه بالإجماع أنها آية من لا من سورة النمل أو بعض آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن سورة براءة لم تبدأ بسم الله، فليس فيها بسم الله أو بدايتها بسم الله، هذا بالاتفاق. نأتي لمسألة البسملة، هل هي آية أو ليست بآية؟ وإذا كانت آية فهل هي من سورة الفاتحة أو ليست من سورة الفاتحة؟ وهل هي آية لكل سورة، آية لكل سورة أو لا، أو هي فاصلة بين السور منفكة، هي آية لكنها منفكة عن السور؟ هذا كله مما وقع الخلاف فيه. ولذلك قال والبسملة منه، أي من القرآن، لا من الفاتحة. وهذا في صح الرواية عن أحمد خلاف للشافعي، الشافعي يرى أن البسملة من الآية، ودليله في قوة ولقد أعطيناك سبعا من المثاني، وأنت الآن إذا عدت آيات من دون البسملة كم توضعت؟ لكن ست. قالوا أنهم آخر آية المغضوب عليهم حطوا آية. طيب يرد إشكال، لا الإشكال ما هو؟ الإشكال أنه الآيات توقيفية أو اجتهادية؟ توقيفية الآيات، لأنه وقف على رؤوس السنة. عموما الترتيب، يقولون ترتيب السور اجتهادي، لكن ترتيب الآيات والآيات نفسها توقيفية. بس هذا التوقيف رونكس صار في خلاف، في خلاف إيه؟ إذن دخلوا الاجتهاد، هذا فيه إشكال هنا. يعني من قال هنا أنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ هذه آية، وهل هذا موقوع عن الصحابة؟ أنا أسمع الشيخ يعني ابن عثيمين يعني يوجه بهذا، لكنه ما أدري، أنا هو يحتاج بحث يعني. والإمام أحمد يستدل على أنه النبي السلام يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، حديث أنس النبي وبكر وعمر يفتحون الصلاة، فلو كانت البسملة من الفاتحة جوهر بها. الحديث اللي يكتبه شيء قسمت الصلاة، لا سورة الحمد لله، إيه وغيرها، قسمت الصلاة بينه وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. وقل كنه الاحتياط هنا أن يقرأها هي في الصلاة، أن يقرأها في الصلاة، لأنه على مذهب الشافعي الفاتحة ناقصة من دون البسملة ناقصة، فالاحتياط هنا أن يقرأ الإنسان ولا يتركها. طيب قال ولا تكفير باختلاف فيها، يعني هل هي آية أو ليست بآية؟ ليش؟ لوجود الخلاف. نعم وجود الخلاف هنا يرفع التكفير. هذا مر معنا من فوائد تقسيم ما ثبت بالدليل القطعي وما ثبت بالدليل الظني. طيب قال وهي آية فاصلة بين كل سورتين، آية فاصلة ليست تابعة لكل سورة وإنما هي فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، وهذا قول الجمهور أنه آية بين كل سورتين، وإن يعني بعضهم قال أنها تابعة، يعني هي آية لكل سورة، لكنها آية آية، يعني جزء منها أطلع بعد الفاتحة وأكتفي بها، يجوز ان يقرأها بعد سقوط الفاتحة، يعني ما تيسر من القرآن، أقرأ الآية هذه وركعها. نعم على هذا القول نعم، آية واحدة نعم، فقرأ ما تيسر من القرآن وهي آية. يمكن استدلال لهذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صح ابن كثير، صح اسناده عند ابي داود. وأما سورة براءة، بعضهم قال إن براءة مرتبطة بالأمثال كأنهما سورة واحدة، بعضهم قال إنه البسملة فيها أمان، وبراءة نزلت لفضح المنافقين فلا يناسب هنا أن يبدأ بالبسملة. في مسألة هنا، إذا بدأنا بمنتصف السورة هل نبسمل أو لا نبسمل؟ الاستعانة نستعيد، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لكن البسملة يأمر والله أعلم أنه إذا كانت هنا هي آية فاصلة بين السور كما يقول ابن عباس رضي والله أعلم أنه لا تكون إلا بالعث، لا يؤتى بالبسملة إلا إذا بدأ بالسورة من أولها، بدأ بالسورة من أولها. طيب لعل نتوقف عند مسألة السابعين لأنه في كلام طويل في هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.